الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تلونا قول الله تبارك وتعالى في الحلقة السابقة: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وتكلمنا عليها تفسيريا، والآن نتكلم على فوائدها. فنقول في هذه الآية الكريمة الحث على الصدقات وأنها خير بكل حال، سواء أبديت أو أخفيت. ومن فوائدها تفاضل الأعمال، وأن الأعمال تتفاضل بحسب أعيانها وأوصافها. فمثلا الفريضة أفضل من النافلة، والصلاة أفضل من الزكاة، والصدقات المخفات أفضل من الصدقات المبدات. ولهذا قال: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والصدقة هي بذل المال تقربا إلى الله تبارك وتعالى للفقراء المحتاجين لها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن إخفاء الصدقات أفضل من إظهارها، لكن إن ترتب على إظهارها مصلحة أكبر من مصلحة إخفائها صار إظهارها أفضل، مثل أن يكون الرجل أسوة للناس يتأسون به في أفعاله، فإذا أدى الصدقة على فقير ما تسابق الناس إلى هذا الفقير وأعطوه، فحينئذ يكون إبداؤها أفضل من إخفائها لما يترتب عليه من مصلحة الفقراء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الصدقات تكفر السيئات، والإنسان لا يخلو من سيئة، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل يعني تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن الإيمان يزيد وينقص، ووجه ذلك أن الأعمال من الإيمان كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف. وإذا كانت الأعمال من الإيمان فإنها إذا ازدادت ازداد الإيمان، إذا ازدادت كمية أو كيفية ازداد الإيمان بلا شك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سعة علم الله تعالى وشموله لظواهر الأمور وبواطنها. ومناسبة ذكر اسمه الخبير هنا من أجل أن يبين جل وعلا لعباده أن ما أخفوه من الصدقة حتى صار أمرا باطنا لا يعلمه إلا الفقير فإن الله تعالى عليم به، خبير لا يخفى عليه شيء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من مخالفة أمر الله عز وجل، ووجهه أنك إذا أمنت أن الله تعالى خبير بما تعمل فإنه لا يمكن أن تخالفه، لأنه مهما عملت فالله عليم به وسيجازيك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى عليم بجميع أحواله اعتمد عليه تبارك وتعالى في جميع أحوانه، ورضي بما قدر عليه، إن خيرا شكر شكر عليه، وإن كان سوى ذلك صبر عليه. ولهذا قال المؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. اللهم اجعلنا من المؤمنين المتقين. ثم قال تبارك وتعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس عليك هداهم، يعني لا يجب عليك أن تهدي الناس ولا يمكنك ذلك، ولكن المراد بالهداية هنا هداية التوفيق، وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هداية الدلالة والإرشاد من البلاغ، وقد قال الله تعالى: إنما عليك البلاغ. ليس عليك هداهم، أي هدى الخلق، والمراد هداية التوفيق، ولكن الله يهدي من يشاء، هو الذي يهدي عز وجل ويوفق من يشاء. والمشيئة هنا تابعة للحكمة، أي لحكمة الله. وهكذا كلما جاءتك آية فيها تعليق الحكم بالمشيئة فاعلم أن ذلك مبني على الحكمة، لأن الله تعالى لا يشاء الشيء سفها، بل هو عز وجل لا يشاء إلا ما هو غاية الحكمة. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أعوذ بالله. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما تنفقون من خير فلأنفسكم، أي أي شيء من الخير تنفقونه فهو لأنفسكم، لا ينتفع الله به. كما قال الله عز وجل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي ما تنفقون نفقة تنفعكم إلا ما كان يبتغى به وجه الله، يعني إلا النفقة المبنية على الإخلاص وابتغاء وجه الله، فإن ذلك إنفاق حقيقة، إنفاق غير ضائع. وما تنفق من خير يوفى إليكم، يعني أي خير تنفقونه قليلا كان أو كثيرا يوفى إليكم، أي تعطونه وافيا من غير نقص، وأنتم لا تظلمون. حاشا لله أن يظلم أحدا من عباده جل وعلا، فلن يظلم أحدا بنقص حسنة من حسناته ولا بإضافة سيئة إلى سيئاته. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك هداية الخلق، وليس عليه هداية الخلق، لأن ذلك بيد الله عز وجل. وانظر أيها المستمع الكريم إلى ما بذله النبي صلى الله عليه وسلم من محاولة لهداية عمه أبي طالب الذي نصره ودافع عنه، فحاول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يهديه الله، ولكن الله تعالى قد قدر عدم الهداية، فإنه لما حضرته الوفاة، أعني أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما حضرته الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجلان من قريش، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكانت جلساء السوء من قريش عنده يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وملة عبد المطلب مبني على قولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. ولا شك أن هذا يؤثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عمه أبو طالب الذي دافع عنه وناضل عنه وشاركه حياته تكون غايته هذه الغاية السيئة. فقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي أعلم بمن هو أهل الهداية فأهديه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم، وأن يمن علينا جميعا بالتوبة والإخلاص لله عز وجل. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.